وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا الذين يعملون الصالحات الصالحات أن لكم أجرا كبيرا Thank you. فما حولنا آيات الليل وجعلنا ويدعو الإنسان وجعلنا الليل والنهار آيتين ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ما وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمنا طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن صدق الله العظيم.